فلما ذكر الله مؤمني أهل الكتاب ذكر كفارهم في هذه الآية، ولكن الظاهر أنها تشمل كل من كفر، كل من كفر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء، لن تدفع عنهم هذه الأموال ولا هذه الأولاد شيئا من عذاب الله سبحانه. وخص الأولاد بالذكر لأنهم أحب شيء إلى قلب الإنسان وأرجاه. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم، فلو دفعوا كل أموالهم وكل أولادهم ليدفعوا عذاب الله سبحانه وتعالى فلن يدفع ذلك شيئا. وهذا يعني تحقق وقوع العذاب بالكافرين يوم القيامة. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا، لأنه سبحانه وتعالى بيّن ما ينفقونه، فقال في سورة الأنفال: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وها نحن نرى ورأينا بأعيننا كيف يدفعون باقتصادهم ليصدوا عن سبيل الله. دولة كأمريكا صاحبة اقتصاد قوي، فتدفع بهذا الاقتصاد في حروب للمسلمين ليصدوا عن سبيل الله. الجواب نعم، هكذا أخبر ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل ما ينفقون، حتى يبين كيف أن أموالهم لا تغني عنهم شيئا. هذا الأموال، هذه الأموال التي كانوا يعولون عليها، وهذا الاقتصاد الذي كانوا يعولون عليه، فهذا البطش والطغيان إنما حصل منهم لما رأوا لهم اقتصادا قويا. فقال: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، والصر هو البرد الشديد، أصلها من صرير، والصرير هو الصوت، صوت الريح الشديدة. كمثل ريح فيها صر، يعني ريح شديدة لها صوت من شدتها، أصابت حرث قوم. وبعض العلماء قالوا الصرير هو صوت اللهب الذي في هذه الريح، كأنها ريح بنار، فصوت اشتعال النار مع هبوب الريح يسمى صريرا. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر، يعني لها صوت شديد وفيها نار محيقة، أصابت حرث قوم. إذا مثل نفقة المنافقين في بطلانها وذهابها وعدم منفعتها كمثل زرع أصابه ريح باردة أو نار فأحرقته أو أهلكته، فلم ينتفع أصحاب هذا الزرع بشيء منه بعد أن كانوا عندهم رجاء شديد وطمع شديد من نفع هذا الزرع وفائدة هذا الزرع. وعلى هذا يا أخواني، فمعنى المثال كمثل زرع قوم أصابته ريح فيها صر، فيها لهب، ريح باردة، أو مثل إهلاك ما ينفقون كمثل إهلاك ريح فيها صر أصابت حتى قوم ظلموا أنفسهم. يبقى الإنسان بيزرع ويرجو النفع ويظل منتظر النفع، في الوقت اللي يظل منتظر النفع تأتي ريح باردة تذهب بكل ما كان يرجو. هؤلاء كانوا ينفقون ويدفعون ليصدوا عن سبيل الله ومنتظرين النفع، فإذا بريح باردة، إذا بريح محرقة تأخذ كل ما زرعوا. أتدرون الريح قصد بها ماذا في هذا المثل؟ لا، انفقهم الزرع، انفقهم الزرع، انفقهم الزرع ورجعهم نفع الزرع، فجاءت ريح. الكفر يا أخوان، إيه الحاجة اللي أذهبت بإنفاق المشركين وخلت عملهم ملوش قيمة؟ بس يبقى هي الريح. فالكفر ريح محرقة، فالكفر ريح باردة شديدة محرقة تأخذ كل عمل الإنسان الذي كان يرجو نفعه، تأخذ كل النفع المرجو من ماله وولده كأن لم يكن شيء. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه في هذه الريح، صار هذا العمل كأنه هباء منثور. وصل مثال، الكفر بيذهب الأعمال، الشرك بيذهب الأعمال. فهؤلاء ازدهروا باقتصاد وعلوا باقتصاد أموال وبنين وأولاد، فغرهم ذلك. الله سبحانه وتعالى يضرب مثال عظيم، أن هذا كله زرع زرعوه ولكنه زرع خبيث يستحق أن يهلك، والله مهلكه يوم القيامة سبحانه. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته. وانتبهوا من كلمة ظلموا أنفسهم فأهلكته، يقول الله وما ظلمهم الله. يعني الإنسان بيشوف الصورة، ناس بتنفق وبتجاهد وتفعل وبتدفع بأموالها وأولادها، الله يهلكهم لماذا؟ قال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذا فعلهم هم، وقد حذرهم الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء المنفقون من الكافرين ما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون، أي بهذا الكفر الواقع منهم هو الذي منع قبول هذه الأعمال وقبول هذه النفقات وقبول هذا الجهاد، إذ أنهم كانوا كافرين. الكفر يا أخواني يذهب بكل شيء، ولهذا احذر في أعمالك من الشرك الأصغر والشرك الأكبر والكفر الأصغر والكفر الأكبر، احذر. فهناك كفر أكبر يذهب بالعمل بالكلية، وهناك كفر أصغر يذهب بالأعمال، يبقى تقع في كفر أصغر أو شرك أصغر وده بيقبض عملك. ولهذا لو بلغت ذنوبك عنان السماء ولقيت الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا غفره الله عز وجل لك. فاحذروا من الشرك واحذروا من الكفر. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. اكتبوا هذه الآيات إخواني. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون يا أيها الذين آمنوا يا من سمعتم بيان الله سبحانه وتعالى أن الكافرين ينفقون ليصدوا عن سبيل الله يا من بين لكم ربكم عداوة الكافرين وعداوة أهل الكتاب يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم بطانة هم خاصة الإنسان فلان بطانته يعني خاصته الذين يبطن إليهم أمره يعني يبطن يعني يسر اللي بيقول لهم أحواله ويقول لهم أموره لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من غير المسلمين من سواكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من الكفار لا تتخذوا بطانة من اليهود لا تتخذوا بطانة من النصارى الكلام ده يقال للأفراد والجماعات والأمم والدول لا تتخذوا بطانة تبقى بطانتك جورج وغيره ثم هم دولت أصحابك اللي بتسر إليهم وتعرفهم بأمرك وتحكي لهم أحوالك والكلام ده يقال للدول تلجؤوش إلى نصارى ولا اليهود ولا أي دولة من دول الكفر لا تتخذوا بطانة من دونكم ستسر وتطلع أخبارك وتطلع أحوالك يبقى على أهل الإسلام من دونكم يعني من سواكم لا تتخذوا بطانة من سواكم أي من سوى المسلمين أو من غير المسلمين إنما بطانتك والذين تقص عليهم أمورك وأحوالك وأحوال المسلمين إنما هم المسلمون لكن كثير يا أخواني بيلجأ في شدائد المسلمين إلى الكافرين يروح لدولة كذا أو دولة كذا ينتظر معونتها وينتظر حلها لمشاكله وينتظر مناقشتها لأموره الخاصة ده جهل ده جهل لما واحد يروح لعدوه يقول له تعالى حل لي مشاكلي لما واحد يروح لعدوه يقول له أنا عندي مصيبة وعايزك تلحقني ده جهل وحماقة وسفاهة هذا سفه يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لازم يكونوا مسلمين ومع بيان الأمر إلا أن الله يبينه الأمر واضح لا أي عاقل ما يقول أحد أبدا من العقلاء نحن نلجأ إلى عدو لنا وشهدنا عداوته ده عدوانه علينا مش جديد ده احنا الدول العربية والإسلامية كلها استعمرت أو استخربت يا ما كان في عدوان علينا وهلك أبائنا وهلك أجدادنا في حروب مع هؤلاء في حروب مع هؤلاء دمروا البلاد والعباد تدميرا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فالعقلاء طبيعة العقلاء. لهذا ختمت الآية بقوله إن كنتم تعقلون. ذكرت عقل دي مش عايزة مفهومية. أي واحد عاقل يفهم هذا الكلام. يتخذ بطانة من عدوه في حياتنا العادية كده، تروح تحكي الواحد بيشمت فيك ويفرح فيك ومنتظر ومتربص بيك، تروح تحكي له ولا تخبى عنه تستعين به؟ طب ما هو هياخدها فرصة. فبنطلعهم على أحوالنا وبنطلعهم على أمورنا ونظهر لهم ضعفنا ونظهر لهم ولا أنا، فبتشتد شوكته بيشتروا علينا خلاص. لما تلاقي انت جاي لك واحد غير مسلم تقول لك والله عندنا مشاكل والدنيا خربانة عندنا واليهود دولت ما فيش حد فيهم بيألف حد وانتوا فاكرينهم كده جماعة لكن ده قلوبهم شتى، مش كلام ربنا. لا بقولك لو جه واحد ده معناه ايه؟ ضعيف وبيستسلم وبيقويك عليه. ما بيعملوش كده، هم يبقى اضعف ما يكون ويظهروا لكم قوة ويظهروا لكم بأسا. احنا العكس بغباء وحماق. يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. يألو يعني يقصر. لا يألونكم يعني لا يقصرون، لا يقصرون، لا يدخرون جهدا لأجل خبالكم. والخبال يعني الفساد، الخبال يعني الفساد، الفعل الفاسد، القول الفاسد، العقل الفاسد، البدن الفاسد. أقول لك أنت مخبول، يعني إيه مخبول؟ يعني عقلك فاسد، أنت مخك مش سليم. فالخبل هو الفساد، الخبل هو الايه؟ الفساد. لا يألونكم خبالا، لا يقصروا في فعل شيء يفسدكم يكون سبب الخبال فيكم. لو شافوا اي صغيرة او كبيرة ممكن يفسدكم بها سيفعلونها. انت رايح تحكي لمين؟ رايح تقص مين؟ وتتخذ بطانة من مين؟ وبتوالي مين؟ وبتكلم مين؟ وعاقد مؤتمرات مع مين؟ لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، لا يألونكم يعني لا يقصرون في خبالكم في فسادكم. وقلنا الخبال يشمل فساد الأبدان والأقوال والأعمال والعقول، يعني عايزين يفسدوكم من كل ناحية. عايزين يفسدوا اقتصادكم، عايزين يفسدوا اجتماعكم، عايزين يفسدوا سياستكم، عايزين يفسدوا دينكم. لا يألونكم، ما يقصرون في شيء فيه فساد المسلمين. ربنا يقول كده مش أنا. لا يألونكم خبالا يعني ما يقصرون في إفسادكم، ما يتركون بابا ولا جهدا يمكن أن يكون سبب لإفسادكم إلا ويفعلونه. هل يصلح أن يتخذوا بطانة، أن يتخذوا أولياء؟ هل يصلح أن يحسن الظن بهم أصلا؟ مش يتخذوا بطانة، أن ينظر إليه بمنظار أبيض أبدا يا إخواني. والله صفحتهم كلها سود، يهود ونصارى ومشركين، وهذا أمر منتظر ومتوقع، مش حاجة احنا بوغتنا بها ولا فوجئنا بها. لا يألونكم خبالا، قال الله ودوا ما عنتم. العنت يعني المشق والشدة والجهد والضرر. ودوا المشركين دولت يودون، يحبون، يتمنون ما عنتم. احنا قلنا العنت معناه ايه؟ يبقى ما عنتم معناه ايه؟ ما دي حد يعرفها؟ ما عنتم. هو حد يفهمها نافية؟ لا لا، ما بمعنى الذي، ما المصدرية، يعني ودوا الذي يعنتكم، بيتمنوا الحاجة اللي تشق عليكم، بيتمنوا الحاجة اللي تضركم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى ودوا ما عنتم، يعني ودوا عنتكم، ودوا مشقتكم، ودوا ضررتكم. قال العنة المشقة وشدة الضرر. نفسهم يشوفوا فيكم أمراض الدنيا كلها، نفسهم يشوفوا فيكم سوء اقتصاد وتتحطم اقتصادكم ويذهب عنكم كل خير، نفسهم يشوف فيكم قحط وذهاب خير، نفسهم يشوف فيكم جهل، كل ما فيه مشقة وضرر يتمنونه لك. فهل يرجى من هؤلاء خير حتى يتخذوا بطانة؟ قال الله سبحانه وتعالى: قد بدت البغضاء من أفواههم. كلامهم واضح بس احنا لمصدرين الطرش. البغضاء والكره باين في كلامهم، باين في كلامهم، كلام المحب بيبان وكلام الكاره الناقم بيبان. هؤلاء يقول عز وجل قد بدت البغضاء، ظهرت، بدت يعني ظهرت، ظهرت البغضاء من أفواههم، في كلامهم باين، في كلامهم باين. لما تسمع الردود الباردة بعد أن يتخذهم المسلمون بطانة ويقصون عليهم ويسردون لهم أحوالهم، تعرف أن هم أعداء، تعرف أن هم أعداء. قد بدت البغضاء من أفواههم، وهذا الذي بدأ وظهر قليل من كثير من البغض الذي في قلوبهم. قال الله: وما تخفي صدورهم أكبر. قلوبهم ناحيتنا سوداء يا أخوان، سوداء سوداء، وهذا الذي نراه في فلتات ألسنتهم وأقوالهم بأفواههم، إنما هو يسير من كثير. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده العليم بذات الصدور هو اللي بيخبرك، يقول لك صدورهم فيها إيه وقلوبهم فيها إيه. وما تخفي صدورهم أكبر، أكبر في إيه؟ في البغضاء. ما هي بدت البغضاء، وما تخفي صدورهم في في في في كن هذه البغضاء أكبر، أكبر. البغضاء والكره اللي في قلوبهم أكثر من اللي أنتوا شايفينه، ده أنتوا شايفين شيء يسير. قال: وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، هذا بيان من الله، دي آيات دالة واضحة على وجوب موالاة أهل الإسلام وعدم موالاة الكافرين واتخاذهم أعداء، وبيان لما في صدورهم من البغض والكراهية، وبيان لعداوتهم الظاهرة إن كنتم تعقلون. إذا كان عندكم عقل وعايزين تميزوا عشان تعرفوا ما يصلحكم ويصلح أمتكم ودولتكم والناس من تحتكم، فهذا هو السبيل. قال الله: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي امتن عليهم ببيان الآيات الدالة على وجوب الإخلاص إن كانوا من أهل العقول المدركة لبيان الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. كل واحد يكتب هذه الآية يا إخوان: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله. وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم. الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط ها أنتم أولاء يا مسلمين أو يا مسلمون تحبونهم ولا يحبونكم ها أنتم يا من واليتم اليهود والنصارى والمنافقين والمشركين تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم ها هذه تسمى حرف تنبيه انتبهوا أنتم أولئي يعني هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم إن كان المقصود المنافقين أي لما أظهروا لكم الإيمان إن كان المشركين أو يهود أو نصارى قالوا لما بينكم وبينهم من القرابة وفي هذا ذكر المصنف رحمه الله في الآثار الواردة في آخر الشرح أثر ذكره ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رجال من المسلمين يواصلون رجالا من يهود لما كان بينهم من الجوار والحلف في الجاهلية فأنزل الله فيهم ينهاهم عن مباطنتهم لخوف الفتنة عليهم منهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم وأخرج ابن أبي حاتم والطبراني أن هؤلاء هم المنافقون لا تتخذوا بطانة من المنافقين وأخرج أيضا ابن حاتم الأولى ابن حاتم بن جرير الثانية أخرج ابن أبي حاتم والطبراني عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هم الخوارج هم الخوارج قال السيوطي وسنده جيد لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غير أهل السنة والجماعة من الفرق الضالة لا تتخذوا منهم بطانة إذن إنما تكون البطانة منكم أنتم من المسلمين أهل السنة والجماعة. أما اليهود وأما النصارى وأما المنافقون وأما سواهم من أهل الفرق الضالة كالخوارج فلا تتخذوا بطانة من دونه، لا تتخذوا بطانة من دونه. ها أنتم أولئي لما أظهروا لكم الإيمان، لما أظهروا لكم الإيمان تحبونهم ولا يحبونكم، هكذا قال المصنف. ها أنتم أولئي الخاطئون في موالاتهم، وبين خطأهم بتلك الموالاة فقال تحبونهم ولا يحبونكم. تحبونهم اكتب واحد لما أظهروا لكم الإيمان، اثنين لما بينكم وبينهم من القرابة أو الجيرة. فكثير من الناس بعد ما يعقد المؤتمرات أو الندوات أو الاجتماعات أو المعاهدات مع المشركين بيظن خلاص إن العملية هديت والأمور استتبت وخلاص كده، ها، ويبدأ يشعر بوليهم وبيحبهم والأمور سهلة وبسيطة. ده جهل، ده جهل. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، يبقى ده هبل، يبقى ده جنون، يبقى ده واحد بيخرف. بقول لك انت ظننت بهذا انه قام ده الكلام ده لو لما اظهروا الايمان، خلي بالكم، فما بالكم انه لا يزنون على الكفر. الكلام ده اظهروا الايمان منافقين، سواء من منافقي اهل الكتاب او من منافقي العرب. الكلام ده عن خوارج فرق ضاله ادعت الايمان ونسب للاسلام. الكلام ده عن يهود ونصارى بعد هذه الاجتماعات والمؤتمرات والجيرة والقرابة والتعاون الاقتصادي والتعاون الهباب عليهم، يقول لك خلاص كده في محبة. يشعر هذا الجاهل بالميل لهم وموالاتهم. ها أنتم أولئي يا مسلمين يا جاهلون بما أخبر الله سبحانه وتعالى تحبونهم ولا يحبونكم، وتؤمنون بالكتاب كله، وتؤمنون بالكتاب كله. انتم تؤمنوا بالكتاب اللي نزل عليكم ونزل على عيسى وعلى موسى، وهم كفر ما آمنوا بكتاب. لو آمنوا بالكتاب الذي نزل على موسى أو على عيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن هذا مما يحتويه هذا الكتاب ومما يتضمنه وينص عليه. واليوم قرأنا في آيات الفجر إذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إن رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. هذا نص في الإنجيل، هذا مما جاء به عيسى عليه السلام. وتؤمنون بالكتاب كله، أي وهم يكفرون. عرفنا منين تقديرهم يكفرون؟ من الجملة اللي قبلها، تحبونهم ولا يحبونك، وتؤمنون بالكتاب كله ولا يؤمنون بشيء من الكتاب. ومعناه كده وتؤمنون بالكتاب يقول في العالم دي لا لا لا لا لها مرجعية في الكتاب إلا كتبهم المحرفة بأهوائهم. قال وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا. هذه الفترة اللي كان المسلمين فيها لهم قوة، فربنا بيحذرهم من عدو خفي باطل غير ظاهر. فما بالكم إن كنا في حال حرب وعداوة ظاهرة وبينة، ورغم هذا يتغافل الناس وكأنهم لا يرون، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان ولكن لا يسمعون بها، لهم قلوب ولكن لا يفقهون بها، صم بكم عم جهلاء كأنه لا سامع ولا شايف. يقول الله سبحانه وتعالى ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، بيظهر الإيه؟ الإيمان. وإذا لقوكم قالوا آمنا. طبعا لما بننزل هذا الكلام على واقعنا أخواني، لا ده إذا لقونا قالوا كفرنا وثبتوا على الباطل وعلى الكفر. إذا لقوكم فقالوا آمنا، فقالوا آمنا، يحذر الله منهم، فما بالكم إن لم يقروا بإيمان. وإذا لقوكم قالوا آمنا. وإذا خلوا، يعني خلوا خلوا بأنفسهم، قصدكم يروا آمنا لما يسبوكم يمشوا بمنهم من أنفسهم يخلون بأنفسهم. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، تأسفا وتحسرا حيث عجزوا عن الانتقام منكم. الغزين المسلمين يوم شوكة متقين جدا نحن شغالين في التقية والتقية والنفاق وعملين لهم أمنا إمتى اليوم اللي نجهر بكفرنا ونقتل هؤلاء. ده الكلام اللي كانوا عن وقت المسلمين فيه شوكة. السورة دي مدنية ولا مكية؟ في مدينة مكية. يا جماعة انت مدنية. قال وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ حيث عجزوا عن الانتقام منكم. فالعرب تصف المغتاظ النادم بعض الأنامل والبنان. ثم أمره الله سبحانه وتعالى أن يدعو عليهم قل موتوا بغيظكم. خليكم معايا كده. موتوا بغيظكم معناه هذا الغيظ سيظل فيهم إلى أن وصلت. قل موتوا بغيظكم. فربنا بيخبرنا أن الغيظ غيظ اليهود والنصارى والمنافقين علينا قائم. غيظهم وحنقهم وغلهم وحسدهم لنا ده قائم لغاية لما هيموتوا الواحد فيه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم. مش استمروا على غيظكم، لا موتوا بغيظكم، معناها يستمر معاهم هذا إلى أن يموتوا. فالواحد فيهم هيعيش ويموت حاقد على الإسلام والمسلمين مغتاظ. قل موتوا بغيظكم. فهذا يتضمن استمرار غيظهم ما داموا في الحياة حتى يأتيهم الموت وهم على ذلك. ثم قال الله إن الله عليم بذات الصدور. فهو يعلم ما في صدوركم يا مسلمين وصدورهم. ما قالش فإن الله عليم بذات صدورهم، لا بذات الصدور. ففي المسلمين اللي يكون لهم الولاء، في المسلمين اللي بيتخذ منهم بطانة، في المسلمين منتظر لما ينزلوا به العذاب والهلاك والحرب يقول لهم ده انا كنت بوليكم، انا كنت بحبكم، زي ربنا سبحانه وتعالى ما اظهر في سورة المائدة. عشان يكون له يد عنده، عشان يكون له يد عنده، لا انا ما كنتش عمري كرهتكم، انا طول عمري بحبكم. واكبر دليل ان انا اموالي عندكم ومصالحي عندكم ومشاكلي كلها كنت بحكيها لكم وبقصها عليكم. هذه صورة من صور المسلمين كثيرة كثيرة. فينبغي الحذر يا أخواني. قال الله سبحانه وتعالى قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. صدور المؤمنين المنافقين اللي أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر، أو اللي والوا المشركين واتخذوا منهم بطانة، وصدور المشركين وما تحويه من غيظ وحسد وحقد على الإسلام والمسلمين. الله يعلم بهؤلاء وعليم بهؤلاء. فالسؤال فلما لا يهلك هؤلاء وهؤلاء ويروح البلاد والعباد منهم؟ ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. ما نحن عايشين ليه؟ ما نحن عايشين عشان نبتلى. فدي صورة من صور الابتلاء، دي صورة من صور الابتلاء. هل نواجه هذا الابتلاء كما أمر الله سبحانه وتعالى وعلى النحو الذي أراد الله سبحانه وتعالى، ولا نواجه هذا الابتلاء بعقولنا وأهواءنا؟ عبودية. من تعبد لله في السلم وعبد لله في الحرب. في السلم حبيبه قال الله وقال رسول الله، وفي الحرب نقول مين؟ قال الله وقال رسول الله، قال الله وقال رسول الله. مش بنطلع بقى بناء على أن في حرب وفي كذا كلام من عندنا، لا لا، هو برضك ماذا قال الله، ماذا قال رسول الله في الموقف ده، نعمل ايه الصح ايه بقول الله وقول الرسول. عمر الحمية ما بتاخدنا، دايما حميتنا وجهادنا وقوتنا متجهة مرشدة بقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وعشان كده دايما نرجع للعلماء الربانيين والدعاء المخلصين. ايه الحب، ايه الحلال وايه الحرام؟ مشكلتنا يا اخواني ان احنا بندرس ابواب السلم وما بندرسش ابواب الحرب للأسف الشديد. يعني الوقت انا متاكد لو عملنا جرد للجالسين والغير الجالسين ايه اللي قراتوه في الفقه، هتلاقيهم قرأوا باب الصلاه والصيام والزكاه والطهاره والحج والزواج والطلاق والبيوع. طب باب الجهاد؟ نعم. طب باب الرق؟ فلازم اخواني في كتب الفقه اللي عندنا، في كتب الحديث عندنا كتاب كده اسمه كتاب الجهاد والسير، كتاب المغازي، كتاب يبين لك ايه الاحكام في الحرب تعمل ايه. ما احنا مش بنقاتل كده اي مقاتلة. ليه كان يقف امير المؤمنين ويقول لهم ستجدون أقواما كذا وكذا وكذا وأقوام كذا وكذا وكذا وأقوام كذا وكذا وكذا، دولة تقتلوهم، دولة ما تقربوش منهم، دولة قال له ده أعداء يعني منشيل الأخضر واليابس. قال لك لا، في ضوابط شرعية، هنا قول الله ورسوله، لو عملت خلاف ذلك يأتي أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في حرب والمشركين بيقتلوه. يعني تخيلوا إخواننا فلسطين دلوقتي واليهود كده داخلين وزحفين، قبل واحد مسلم ومسلم مسك منه سلاح ويقتله، قال له لا إله إلا الله محمد رسول الله، يسيبه؟ ردوا علي، يسيبه؟ أنت لو مكانه هتسيبه؟ أنت شايف تاريخ شغال عليك 10 أيام ومات أباءك وأمهاتك وأمامك وإخوالك وولادك، وشايف ابنك وشايف اللي حصل المسلمين، وشايفه هو داخل عليك زحف بري وبيقتلك، وقال لك لا إله إلا الله محمد رسول الله، هتسيبه؟ أصل الناس بترى الحديث ببرود ومستغلطين أسامة، غلطان غلطان، بس تحط نفسك مكانه مش هتعمل اللي عمل. رجب واقف بيقتلني بالسيف، وأول ما مسكت السيف وقف فأرادته يقول لي لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا رسول الله قالها تعودت، يا رسول الله قالها تعودت، يا رسول الله قالها تعودت. وأسامة يعيد الكلمة، يا رسول الله بيقولها كده عشان يحمي نفسه. يقول له أشققت عن قلبي؟ هل أشققت عن قلبي؟ هل ألا؟ يبقى الحرب عندنا مش مضبوطة بقال الله وقال رسول الله، مضبوطة بقال الله وقال رسول الله. فيا اخواننا لازم نتعلم، لازم نتعلم ايه سلوك المسلم في مثل هذه الامور. بنتصرف بعشوائية، بغوغائية، بدماغنا، بهوانا، باللي يستلزمه الموقف نعمل ايه، لا يعمل ايه بضابط الشرع. الكلام ده مهم جدا. إن الله عليم بذات الصدور. قال الله سبحانه وتعالى مبينا عداوة هؤلاء مرة ثانية، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم ولا تمسسكم تصبكم سيئة. محدش فكر ليه، ليه دي تمسسكم ودي تصبكم؟ فضل يعني هم يحبون الضرر لنا ويحبون الصغير يعني. ده بالعكس، الآية تقول غير كده، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة. ما قالش وإن تمسسكم سيئة، كلامه ده يبقى صح لو كان وإن تمسسكم يعني أي ضرر صغير يفرحوا به، لكن ده وإن تصيبكم. تفضل. إن الحسنة البسيطة بيستاءوا منها جدا، ولكن عشان يفرحوا عايزين مصيبة كبيرة. هو ده اللي مفهوم من الآية، إن تمسسكم حسنة يعني يحصل لكم أدنى مجرد مس، عارفين مس يلمسه يقول لك أنا لمسته يعني ما قربش منه خالص. إن تمسسكم حسنة تسوق، اي حاجة فيها خير من قريب او من بعيد صغير يسوءهم جدا، يتضايقوا. فتخيل لو وجد اقتصاد قوي، لو وجد ناس مقبلة على الله، ده يبقى انت حرقت دم. ده مجرد مس حسنة، حاجة بسيطة جدا من الحسنة تسوءهم. وان تصبكم سيئة يبقى لا يفرحون في السيئة الا اذا حصلت ايه، مصيبة. وإن تصيبكم سيئة يفرحوا. مات واحد، مات اثنين، ما احنا عايزين مصيبة دي معناها. ما قالش وإن تمسسكم سيئة يفرحوا بها، مش أقل مصيبة بتفرحوا فيه. هما كل مصيبة شيء كويس ماشي مصلحة، لكن احنا عايزين مصيبة كبيرة عشان نحس ان احنا فرحنا في المسلمين. ده معنى الآية، إن تمسسكم حسنة تسؤ، أقل نفع يديهم جدا. والضر منتظرين مصيبة كبيرة عشان يبدأوا يهللوا ويطبلوا ويزمروا، لكن مجرد فعلنا كذا، ضربنا عليهم كذا، ومات واحد، مات اثنين، مات 10 أو 100، ده مش نحن عايزين مصيبة، عايزين اجتياحهم من الديار وموتهم ولجوءهم ويبقوا خلاص مشردين، دي ساعتها نحس ان احنا فرحنا وحققنا. هم بيقولوا كده، فربنا سبحانه وتعالى عليم بذات الصدور، يقول إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. يقول الله للمسلمين، لو كانوا عايزين يسمعوا عن الله، عايزين يظلوا يسمعوا لعدوهم خليهم، قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خلي بالك مش الشرطين دولك معايا كده، ايه الحاجة اللي تخلي كيدهم ولا ليه اي حاجة؟ صبر وايه؟ لكن لا تصبروا ولا تتقوا خلاص هيضركم كيدهم أشياء كثيرة. ما معنى التقوى؟ عشان ما نبقاش بنقول كلمة كده شكلية. ما معنى التقوى يا إخوان؟ إيه معنى التقوى؟ يعني إيه واحد يقول لك اتقوا الله؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. يعني إيه اتقوا الله؟ مش عارفين إيه اتقوا الله؟ يعني اتقي الله. يعني شوف بيقول لك اعمل إيه واعمله، وحرم عليك إيه وما تعملوش، خاف من ربنا، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، ما تفعلش ما حرم الله، ما تتركش ما أمر الله، اتق الله يا أخي. ده معنى اتقوا الله. ما تكشوش لما نسأل عن كلمات واضحة يا إخوان. اتقوا الله يعني قد أقدر الله حق قادر. ربنا حرم الكلام ده تعملوه إزاي؟ اتقوا الله. لا واحد بيغلط تقول اتق الله يا أخي. إحنا نقول بيغلط وما ينبغيش إنه يتعدى على حرمات الله، ما ينبغيش إنه يتعدى على أحكام الشرعية اللي ربنا أنزلها سبحانه وتعالى. اتق الله. إن تصبروا وتتقوا. إذا صبرتم في مواجهة هذا العدو مع تقوى لله، التزام بدين الله، لا يضركم كيدهم شيئا. شايفين الإنفاق الكثير والحرب الكثيرة دي؟ ولا تنضر منهم شيء. ولا أخذناها لا يضركم إلا أذى، مجرد أذى، أنك قابلته في حرب، استشهد عندك كذا وحصل كذا، إحنا شهداءنا في الجنة. إحنا شهداءنا لو كانوا مخلصين صادقين فعلا مقبلين في سبيل الله في الجنة. هيتمنى كل مسلم الشهادة، حياة وغنائم. غنائم وحياة إيه؟ ده بيقول لك أرواحهم في الجنة في حواص الطير خضر تطير كيف شاءت. شيخ بقى وليتخذ منكم شهداء، وليتخذ منكم شهداء. ربنا بيقول كده سبحانه وتعالى في الآية. يعني في ناس عايزين نكرمهم، في ناس عايزين نكرمهم ناخدهم عندنا شهداء. والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. قدم كلمة عند ربهم قبل ما يذكر الأجد عن دولت عندنا. دول عايزين ناخدهم عندنا، دول عايزينهم منشنهم من وحل الدنيا وضحضها وطينها اللي هم عايشين فيه، وناخدهم في الجنة اللي تربتها زعفران. عايزين نشيلهم من الجو المسمم اللي هم فيه دوت، وناخدهم في ريح الجنة ونسيم الجنة. اتخذهم شهداء. فالمعركة بالنسبة لنا يا أخواني رابحة من كل الجوانب إذا اتقينا الله. ما اتقناش الله، واحد في الدنيا يسلط علينا عدونا، اثنين في الآخرة مع العدو في عذاب جهنم. هي جهنم معدة لمين؟ أهل العاصين والكافرين والمنافقين، ما هي معدة لهؤلاء. فهيخسر الدنيا والآخرة. فأنت أصدق حاجة من اثنين، يا تكسب الدنيا والآخرة يا تخسر الدنيا والآخرة. هؤلاء بين نصحت عنهم هيموتوا بغيظهم وان ما قالهم جهنم. خلصنا منه. كلام عن المسلمين دلوقتي بقى. ليه ربنا ما انتصرش للمسلمين؟ قال لك ليبلوا بعضكم ببعض. شايف اختبار. مين اللي عايش زيه زي اليهود وبيدعي انه مسلم وانه زي الفل وانه 10/10؟ خلاص معه. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث ايه؟ بعضه على بعض. خلاص كوام زبالة. يهود على منافقين، على مسلمين مش فاهمين حاجة وبعاد عن دينهم ومعاصين، لسعى كله على بعضه يترمي بجهنم. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه في جهنم. فيركمه في جهنم. خلاص يبقى تميز الخبيث. ده منافق، ده بيوالي المنافقين، ده بيوالي المشركين، ده بيتخذهم بطانة. وبين ده مسلم صابر وثابت وفي أشد الشدائد. الدكتور اسمه ايه اللي قتلوه وقبحه الله نزار دنه لغاية اليوم اللي قتل فيه عمال يخطب في الناس. مش اليوم اللي قبليه كان بيخطب الجمعة فيهم فوق القصف شغال مستمر على دعوته. نحسبه كذلك والله حسيب مستمر في دعوته. مين اللي هيثبت لغاية اخر لحظة؟ مين اللي يثبت الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى؟ شوف واحد يستمر. يعني شوف لما اقول لكم هنقول الدرس دوت واليهود شغالين، واحد يقول لك يا اخي انتوا قاعدين لسه تقروا درس وكذا واليهود بيعملوا كذا، ما المطلوب ايه؟ ما هو ده دوري، ده دوري اللي بوديه، ده دوري اللي انا بدعي قد اكون صادق واكون كاذب فيه ان دوت تقوى الله سبحانه وتعالى. انا شايف مستلزمات التقوى ان الناس تعرف دينها وتقبع الله سبحانه وتعالى عشان يتحقق فينا الشر ده، فحقق الدور ده فاستمر على ذلك الى ان يلقى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه وتعالى وان تصبروا على مبادئكم واعتقاداتكم الصحيحة وقال الله وقال رسوله وتتقوا. كلمة مهمة جدا. لكن لو لم يتحقق أي شرط من دولت جبنا المسلمون ولم يصبروا في رقم واحد، أو لم يتقوا الله عز وجل واشتروا على بقى ذنوب ومعاصي وشرك وتلاقيهم زي ما هم زي ما هم. يعني القصف اللي شغال على بعد كم كيلو جنبنا هو ده في غزة، والاجتياح البري اللي شغال دوت، والمسلمين عادي كل واحد زي ما هو، اللي ماشي مع بنت على البحر ماشي معاه، واللي شغال بالربا شغال، وعلم اللي بيدبر في الظلام لسه شغال بيدبر في الظلام، والوضع ولا كأن في شيء، مفيش حد هز الأمر وتغير حاله وانقلب، واللي نايم نايم واللي خملان خملان واللي كسلان كسلان. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر رغم ان الله سبحانه وتعالى وعده بالنصر، فقال سبحانه في اول سورة الانفال: واذ يعدكم الله احدى الطائفتين انها لكم. يعني منصور ولا مش منصور؟ خلاص النبي ربنا سبحانه وتعالى بيقول له يا هتاخد القافلة بتاعت ابو سفيان يا هتاخد الايه، يا هتاخد المعركة وتكسب المعركة. قافلة ابو سفيان ربنا قال له خلاص وتودون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ان يحق الحق ويبطل الباطل، معناها ايه؟ معناها تخشوا في ايه؟ في حرب. دخلوا الحرب، راحوا في غزوة بدر وانتظروا المشركين. سين سؤال، النبي معه وعد من الله بايه؟ بالنص احدى الطائفتين. خلاص ابو سفيان ربنا قال له سيبك منه، ده القصة كلها انت هتاخدوا ذات الشوكة، يبقى كانه بيقول له انتوا هتنتصروا في غزوة بدر. ما معنى الايه كده؟ طب النبي يدعي ليه؟ والموضوع معرفه ليه؟ يا رب ان تهزم هذه الفئة لا تعبد في الارض، ومستمر والليل كله يدعي ما نمش، وعباءته ولا رداءه على ظهره يسقط، يعني رافع ايده كده لغايه لما الرداء سقط، وابوك وراءه يلزمه ويرفع رداء على ظهره: يا رسول الله هون عليك، ان الله ناصره، ان الله مستجيب لك. سيدنا ابوك عمال يقول له كده، والنبي عمال يدعو لغايه لما دخل الجيش في المعركه، والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو وهو الموعود بالنصر. احنا موعودين بنصر، ما عندناش وعد ان المعركة الحاسمة والمعركة الجارية الان هيحصل لنا فيها نصر، ولا احنا اتقينا الله، ولا احنا صابرين ومواجهين، ولا اي حاجة من الحاجات دي، ونايمين. مين ارقوا اجتياح بري طول الليل شغال وقام: يا رب يا رب ارفع عن اخواننا، يا رب يا رب. ما تلاقيش. ما بتكلم على المخلصين، بتكلم على المسلمين الملتزمين. فاخواني فعلا يعني احنا عاملين زي الواحد زي الواحد حقن البنت، فمش حاسس بحاجه حواليه، او حاسس كده الدنيا بتمشي وخلاص كده وشايف صور، لكن مش مدرك مش مميز مش حاسس. فالشرطين دولت لازم نراجع انفسهم فيهم انفسنا فيهم. وان تصبروا وتتقوا وتتقوا، اصل احنا ساعات ناخد الوعد وننسى الشرط. ان تصبروا في مواجهه هذا العدو، ان تصبروا على ما يلحق بكم من اذى منهم لا يضركم كيدهم شيئا. سيبهم يشتغلوا ليل ونهار ومؤسسات وانفاق اموال، وبيقول لا يضركم كيدهم، بس انتوا انشغلوا بالله واتقنوا امركم واضبطوا امركم واتقوا الله سبحانه وتعالى في اموركم، واصبروا عند لقاء العدو ما تفروش منه، لا يضركم كيدهم شيئا. قال سبحانه: وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إحاطة علم الله بما يعملون، إحاطة قدرة الله بما يعملون، ولا عندكم شك في ذلك؟ يعني الله محيط بمعنى إحاطة علم بأفعال المشركين ولا مش محيط؟ محيط إحاطة قدرة عليهم ولا مش محيط إحاطة قدرة؟ قال الله بما يعملون محيط، محيط علما ومحيط قدرة ومحيط حكمة. ليه يبقيهم هؤلاء المفسدين؟ ليه يبقيهم هؤلاء المفسدين؟ يا اخواني آيات الرحمن بتصحح لنا الأوضاع، أوضاعك بينك وبين ربك في قلبك في أفعالك في سلوكك، وبتضبط لك أعمالك وأحوالك مع المسلمين، وأحوالك وأعمالك مع غير المسلمين، بتبين لك الصورة واضحة، بتبين لك الصورة. وأي حد هيستقي معلومات من أي مكان تاني في معرفة هذا العدو تأكد معلومات غير صحيحة. وكالات الأنباء العالمية ونشرة أخبار مش عارف بتاعت إيه تأكد أن معلوماتك اللي هتاخدها غير صحيحة، وبناء عليه الأفكار والاعتقادات بتاعتك هتكون غير صحيحة وغير منضبطة. لازم ترجع للكتاب والقرآن عشان ربنا يبصرك بالحقيقة. يقول لك الأمر إيه، يقول لك الأمر إيه، دولة حقيقتهم إيه وعايزين إيه، وإيه اللي في صدورهم، وإيه اللي في قلوبهم، وإيه اللي بيكنوه، وإيه اللي بيخططوه لقدام. فالكلام ده إخواني مهم جدا. وبعد ما نعرف خطوة تانية، بقى أول خطوة إن إحنا نرفع عن نفسنا الجهل ده، الجهل بالدين والجهل بأعداء الدين، دولة حاجتين مطلوب إن هتعلمه. لازم تعرف إيه، عشان كده يا إخواني طالب العلم لازم يعرف عدوه. أمال بيقول قرأت القرآن وحفظت القرآن إيه؟ لازم يبقى مستبصر بعدوه. في كتب مؤلفه في ذلك، في كتاب كنا دايما زمان يقرر في أي دورة اسمه بروتوكولات حكماء صهيون، لازم تقراه ولازم تفهمه ايه التخطيطات، ايه الخطوط العريضة اللي هم ماشيين عليها، عشان كل ما تشوف حاجة تقول صدق الله ورسوله، هذا ما وعدنا الله ورسوله، تبقى دي كلمتك، كلمة اهل الايمان. اقرأوا هذا الكتاب لتعرفوا طريقته. يا سلام لو جيت بقى قرأت السور لتبين حقائق اهل الكتاب. يعني اليوم قدرا احنا في التسلسل كان السورتين ايه اللي قرأوا في الفجر، الممتحنة والصف، بتعالج القضية دي، بتعالج القضية دي سورة محمد صلى الله عليه وسلم، تعالج القضية دي، شو بيسموها سورة القتال، والنبي صلى الله عليه وسلم بيسموه في الكتب، كتب أهل الكتاب، الضحوك القتال. طيب يعني الضحوك القتال، أذلة على المؤمنين دي الضحوك، أعزة على الكافرين دي القتال، ده القتال. الرجوع الى القرآن دي رقم واحد، نحن نستبصر عشان نعرف ديننا بيقول ايه، ونبدأ نستبصر ونسترشد حاجة تانية، نعرف عدونا صفاته ايه. الخطوة بقى التانية بعد معرفة الدين ومعرفة العدو ايه، الخطوة العملية. انا عرفت الدين، عملت بالدين؟ انا عرفت الدين لكن هل عملت بالدين؟ دي موضوع تاني. هل اتبعت العلم العمل ولا ما اتبعتوش بعمل؟ هي دي التقوى، انك بدأت تلزم هذه الاوامر الشرعية، قال الله وقال رسوله. انت عرفت الموضوع ده اسمه بر والديك، لك انت بتبرش والديك. انت عرفت ان ده اسمه ربا، لك انت بتتعامل بالربا. انت عرفت ان دي اسمها غيبة، لك انت لسه بتغتاب. انت عرفت يعني ايه كذب، لك لسه بتكذب. انت عرفت يعني ايه رياء، لك لسه بترائي. انت عرفت يعني ايه عجب، لك لسه بتعجب، يحصل عجب في قلبك. انت عرفت يعني ايه حقد وحسد، عرفته، لكن انت لسه بتحقد وتحسن، ما تخليتش من هذه الكبائر. انت عرفت عدوك لكن لسه بتخدش خطوة نحو عدوك. فالمعرفة وحدها لا تكفي، وإلا فاليهود يعرفون النبي كما يعرفون أبنائه، ويعرفوا دين الإسلام كما يعرفون أبنائه، لكن ما فيش ايه، ما فيش عمل موافق لهذا العلم، فما بقاش فينا شبه باليهود المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا. فالتقوى يا اخواني، تقوى الله سبحانه وتعالى تستلزم ان نقدر الله حق قدر، نتوجه اليه بطاعة صادقة مخلصة، فاش عجب فاش رياء، هي لله لله، حقيق ان يعبد سبحانه وتعالى لله لله، مش عايز حاجة من الناس، لله لله، في طاعات وعبادات وقربات، هي دي معنى تحقيق وتتقوى. وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. إن تمسسكم حسنة تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط كل واحد يكتب لايتين دول ها أنتم أولئك تحبونهم. خلاصة القول يا أخواني أن الكفار خلاصة القول أن الكفار مع اختلاف مللهم وطوائفهم كافرين والمنافقين سيحشرهم الله سبحانه وتعالى إلى جهنم جميعا وأن هؤلاء خلقهم الله عز وجل وجعلهم في الأرض مع ما فيهم من العداوات والإفساد وتمني الخبال جعلهم ليمحص أهل الإيمان دولة مخلوقين عشان ربنا يبتلينا بيهم عشان يختبرنا بيهم الصادق من الكاذب الثابت من عدم الثابت الفار المذبذب خلقهم الله عشان يبتلينا فاحنا في ابتلاء أبدا ما عشنا في ابتلاء وهؤلاء في غيظ إلى أن يموتوا وفي حرب إلى أن يموتوا وإحنا بنبتلى عشان يا نستمر على ديننا يا نتركه فنخش معهم النار وإما نستمر على ديننا بدرجات متفاوتة في ناس اتخذهم الله شهداء في أعلى الدرجات وفي ناس تانيين دونهم ازاي نميز مين في درجة الاولى والتانية والتالتة والرابعة والخامسة ومين في اعلى درجات الجنة هي الابتلاء دي فعلى قدر ما ستوري الله سبحانه وتعالى منك ومن ثباتك ومن اقبالك ومن دعوتك ومن عملك بدينه هترتفع في الدرجات يا ترى وجود المحن والازمات والشدائد مستمر وقوي خلاص في اعلى الدرجات هو ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل المجاهد والشهيد يغفر ليه كل شيء ما هو كل ده هين انا كنت عايز عبد يقبل علي بكليات نفسه يا رب خلاص كل ذنوبك راحت اي ذنب ليك انا غفرته لان هو ده المطلوب ان يرى الله سبحانه وتعالى منا اقبالا علي طب ده اقبل بنفسي وكان صادق في الشهادة خلاص اخذوا على ذنوبه ليه بشر وأخطأ ونسي أو فات أمر أو كذا كله يغفر لأن هو ده المطلوب إقبالك على الله وده الفرق بين كلمة كافر ومؤمن مؤمن يعني مقبل على الله يريد الله التاني لا يريد الله وبعيد عن ربنا فدرجتنا في إقبالنا على الله هو ده الابتلاء أقبلت قد إيه يا ترى مشغول بدنيا 99% وأقبلت بمقدار 1% ولا 2 ولا 3 فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى هتتفوتوا بمثقال ذرة يبقى فلان أكثر من فلان بذرة في الخير مش هيستوى عند ربنا سبحانه وتعالى لا يستوون أبدا زي ما بيستويش كافر ومؤمن ما بيستويش المؤمنين مع بعض المؤمنين دول درجات في واحد في أعلى عليين وفي واحد في الدرجة الأولى من الجنة إزاي يتميزوا إزاي نفرق ما بينهم هي الأعمال سواء أعمال قلبية أو أعمال جوارح ده كله هو الابتلاء لكن لو شاء الله لانتصر منهم خلاص ينهزم وخلصت من القضية وقسم المعركة مش مخلوقين عشان كده مش مخلوقين عشان ربنا سبحانه وتعالى خلاص اهلك المفسدين والاشرار وبقي الاخيار وعايشين بقى في الدنيا مفيش اي مشاكل الكلام ده في الجنة عايشين ومفيش اي مشاكل ناكل ونشرب ونلعب ونهيص ونساء وحرعين ده في الجنة إذا كنت فاكر إن في الدنيا كده يبقى أنت مش فاهم حاجة خالص. الدنيا مش معمولة عشان كده. الدنيا خلقت عشان تبتلى. دار ابتلاء. هيبتليك بإيمال، يبتليك بيهود، يبتليك بنصارى، يبتليك بمنافقين، يبتليك بفساق وعاصين، ويشوف سلوكك إيه ليرى ما تعمل، ليطلع على أعمالكم إيه الواقع بتاعكم، يكون شكله إيه. يا إخواني أوعى تهزم نفسيا، أوعى تهزم نفسيا وتضعف وتسيب الطريق وتسيب المنهج لما تلاقي اعتداء المعتدين. كثير من الناس بيحصل له وهن، خلاص يا عم ده بيضربوا فينا وبيقتلوا فينا وبيعمل، لا لا لا، الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى احنا بنريد ده الدور اللي علينا. ايه الدور اللي علينا وبنعمله وبنستمر عليه هو بقوه لغايه لما تطلع الروح بهذا العمل بهذا الوضع. يبقى ربنا مش عايزنا تفكر من كده، هو ده ربنا عايزه منك. لكن تحقق بقى نص ما تحققش نص، قامت دولة ما قامتش دولة، دي مش مشكلة. هي الأرض دي ملك لمين؟ يورثها من يشاء من عباده. أورثها يهود، أورثها نصارى، أورثها مسلمين، ده منه هو. لكن إحنا عملنا إيه؟ هو بعد كده أسبنا على هذه الأعمال وحقق لنا دولة وقوة، الحمد لله رب العالمين. ما حققش. عيسى عليه السلام مات وعمل دولة وقوة؟ أبدا. مات مستضعف واللي معاه مستضعفين ومتبهدلين اخر بهدل، صح ولا غلط؟ خلاص اخر مرحله من حياه عيسى عليه السلام كانت ايه؟ عند المشركين ان هم قتلوه صلبوه خلصوا منه، صح كده؟ مش كان ده اللي عند المشركين؟ صح؟ انهم خلاص خلصنا من عيسى، قتلناه وصلبناه وانتهينا، خلصنا من شر الموحدين دول. لكن الحقيقه خلاف ذلك. هل كان مطلوب من عيسى لا لازم تقيم دولة عليه السلام؟ هذا مش مشكلته، مش قضيته، دي مسألة ربانية. ايه معنى كده نحن نام ونتخذ؟ لا، لكن نحن نقيم الدين، مستضعفين بنقيم الدين يا رب، ممكنين بنقيم الدين. المفهوم ده اللي عايز يوصل يبقى في قلوبنا كلنا بقى، احنا عبيد لله، عايزنا دلوقتي مستضعفين ويجري فينا امراض، يجري فينا قتل، هنشوف المرض مطلوب مننا نعمل ايه؟ وابقى عمال اسال اصلي ازاي وانا مريض؟ طب اركع ازاي؟ طب اسجد ازاي؟ طب ينفع اتوضى كذا؟ ينفع اتيمم؟ ده اسمه ايه؟ عبد لله في مرضي. واحد تاني مريض خلاص انا مريض يا اخي واديني يسر وساب كل حاجه. مريض وما سالش عن فقه ماشي بدماغه. مش عبد لله. يبقى واحد مريض في العبوديه. في قتال وفي حرب. في قتال وفي حرب. عبد لله ولا مش عبد لله؟ وضربت لكم امثله. عبد لله في حربي ولا مش عبد لله؟ في سلمي. ربنا رزقني الولد، عبد لله مش عبد لله؟ خد مني الولد، عبد لله مش عبد لله؟ ما رزقنيش ولد من اصله، عبد لله ولا مش عبد لله؟ اداني مال، عبد لله ولا مش عبد لله؟ خد مني المال، قدر علي رزقي، عبد ولا مش عبد؟ يا اخواني من الخلاصه من النهايه، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا عشان يختبر عبوديتنا لله. يعني ايه عبوديتنا لله؟ يعني في كل موقف بنتصرف بقال الله وقال رسول الله وملناش دعوه بحاجه. تاني عيدها، في كل موقف ماذا قال الله؟ نرجع للعلماء ونستمسك وللامر اللي ربنا قال عليهم، اكثر المفسرين عنهم هم العلماء. نرجع للعلماء، ايه الحكم الشرعي هنا؟ الحكم الشرعي كذا، سمعنا واطعنا وشغال. خلاص هو بيلتزم الامر ده، هو بيلتزم الامر ده في كل حاجه بقى، في كل حاجة، في بيع، في شراء، في معاملة زوجة، في تربية ولد، في تحصيل أموال، في إنفاق أموال، في كل المعاملات أنا عبد لله. مش مطلوب منك أكتر من كده. خليك تاخد 10/10 في العبودية مش هيضرك شيء، مش هيضرك شيء، لا يهود ولا نصارى، مش هيضرك شيء، مش هيضر إيمانك شيء إلا أذى، إنك هتؤذى في بدنك في أي شيء، وده مما تثاب عليه. فاللي عايزين نطلع منه أخوان، إياكم أن تنهزموا نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان المشركين بأحزابهم محيطين بالمدينة، تخيلوا محيطين بالمدينة، لا يأمن أحد من الصحابة على دولته. عايز يطلع يتصير مش عارف، عايز يطلع يتبول مش قادر، خايف أنا هطلع يتبول يبقى هتضرب. مشركين واقفين له أحزاب كفر كله متجمع حوالين المدينة وحصروه، وجوه المدينة منافقين، وجوه المدينة يهود. تخيلوا بقى في أسوأ حالة سياسية أسوأ من كده في حالة سياسية أسوأ من كده؟ مش ممكن. حصار من كل جهة، مش من دولة، مش من قبيلة، لا من كل قبائل الكفر مجتمعين الأحزاب. والنبي جوه المدينة منافقين ظهروا، يعني جوه الصف مفيش أمان، في منافقين. واليهود معاهم في المدينة، وانتوا عارفين يعني يهود وشايفين. تخيلوا يبقى ايه حالتهم النفسية عندنا كده بمقاييس الدولية؟ الحالة النفسية صفر. لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أضاءت لي قصور الشام. قصور الشام احنا لسه في المدينة مش قادرين نتبول، يقولون هتفتحوا قصور الشام. الشام واليمن، كان يتكلم عن مين؟ عن طوائف الكفر الكبيرة، مش المشركين القبائل اللي جايين حواليه. ده بيتكلم عن اكبر دولتين في ذلك الوقت، اكبر دولتين في ذلك الوقت. يقولون خلاص دي انتوا هتاخدوا كنوز كسرى وهتاخدوا كذا. هل احنا عندنا وعد زي الرسول قالوا دوت؟ الجواب نعم، نعم اخواني. لا تزال الطائفة الظاهرة على الحق، وقيام امة الاسلام دول الاسلام لا يزال هذا الوعد قائم، قيام خلافة راشدة قائم. دي وقلنا الله سبحانه وتعالى مصدقين ولا اصد الحروب دي بنضعف ونستكين. خلاص هيتوصل ازاي الخلافة الراشدة دي؟ ان يستمر ناس اللي هو احنا، مش ناس من بره، اللي هو احنا نستمر على الطريقة اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. عشان في ناس بتكتفي انها يبقى شكلها حلو كده في الظاهر. انا قلت ما شاء الله في درس فات كلمتين زي الفل، قلت كلمتين حلوين. لا، العمل اللي بعد الكلمتين دولت ايه؟ كان واقعنا ايه؟ موافق للي قلناه في الفجر وقلناه في الدرس ولا مختلف؟ مش هنفرح احنا مش بنتبارى في خطب ودروس، لا، احنا في بنتبارى في ايصال مفاهيم يترتب عليها اعمال. فعلى قدر ما حققنا من هذه الاعمال يبقى احنا حققنا نجاح. لكن عرفنا المعلومات وفقط صرنا كاليهود. فالثبات على هذا الامر قولا وعملا الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. مش خايفين بقى احنا من احتلال وده ما يغزونا احنا كمان وهيعملوا فينا كل الكلام ده؟ بنرميه على ظهرنا. احنا لو الان في غزة وفي وسط غزة احنا هنقيم الليل وهنقول درسنا وهندعو الناس للصلاة، واللي بيتعامل بالربا وراح ياخد دلوقتي قرض بالربا من اخيه عشان يدفع الازمة نقول له لا، ولا ندفع الازمة بربا ابدا، ندفعها بمال حلال كده، نبقى مستمسكين الى ان نلقى الله سبحانه وتعالى. هو ده المطلوب، هو وهو ده الانتصار. كده انت منتصر، انك عندك اعتقادات ومبادئ لغايه لما لقيت الله سبحانه وتعالى. والمساله ديت هتحتاج صبر، مساله مش سهله. الكلام سهل، الكلام سهل. فنسال الله ان يثبتنا، اللهم ثبتنا على دينك، اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم رد بأس اليهود، اللهم رد بأس اليهود، اللهم رد غاراتهم، اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. يا رب أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية، أرنا فيهم آية يا رب. اللهم إن أخواننا ضعفاء فقوهم وثبتهم وسدد رميتهم واجعل أحجارهم وأسلحتهم نكالا على الكافرين، نكالا على اليهود. لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بمعاصينا، لا تؤاخذنا بأخطائنا، لا تؤاخذنا بالربا والزنا، لا تؤاخذنا بما أشركنا بك شيئا يا أرحم الراحمين. وارحمنا وارحمهم، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم ارحمنا وارحمهم، اللهم ارحمنا وارحمهم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشرى بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل لك يا حامل القرآن يا حامل القرآن يا حامل